يا اغفر ذنوبنا يا رب واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا Oh. أسانا ولا تخزنا وهون أسانا ولا تخزنا فقد بات فينا الأسانا.